وليس الربا إلا في مصر. وقال آخرون هي بيت المقدس. مصر بلد عريقة عظيمة. قال أبو الخطاب الحافظ ابن دحية: مصر أخصب بلاد الله، ومن أسمائها أم البلاد والأرض المباركة وغوث العباد. أم البلاد والأرض المباركة وغوث العباد. انتهى كلامه. سميت مصر بمصر نسبة إلى مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح، وهو أبو قبطيم، أبو قبطيم الذي ولي الملك بعده، وإليه ينسب القبط. فالقبط لفظة تطلق على المصري. ينسب المصريون الخلص إلى قبطيم ابن مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح. ذكر ذلك الزبيدي في تاج العروس، وذكر الجاحظ في رسالة مدح له إذ يمدح مصر فقال: مصر سميت بمصر لمصير الناس إليها، وقيل لأنها الحد بين المشرق والمغرب، فالمصر في اللغة الحد الفاصل بين الأرضين. ذكر أبو بصرة الغفاري أن مصر خزائن الله، خزائن الأرض كلها. اسمع، قال: مصر خزائن الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها. ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ففعل، فأغيث بمصر وخزائنها يومئذ كل حاضر وباد من الأرضين. ولى الريان ابن الوليد ملك مصر يوسف عليه السلام وأعطاه حكم البلاد يفعل ما يشاء، فأنقذ يوسف مصر من مجاعة مهلكة، وأنقذ ما حولها من الأقاليم والبلدان. يقول ابن كثير رحمه الله: كان الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يأتون إلى يوسف لطلب الميرة، أي لطلب الطعام لأنفسهم وعيالهم، وكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ويأكل هو والملك وجنودهما أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفى الناس مدة 7 سنين، حتى يتكفى الناس مدة 7 سنين. وجاء إخوة يوسف يطلبون الميرة إذ نزل الجدب بأرضهم كما نزل بأرض غيرهم. قالوا ليوسف: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات قليلة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أعطاهم وأكرمهم، أغيث بمصر وخزائنها يومئذ كل حاضر وباد من الأرضين. لما وقعت المجاعة أيام عمر بن الخطاب أغيث أيضا بمصر، أرسل إلى عمرو يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عمر إلى العاص ابن العاص، أفتراني هالكا ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه؟ فأرسل إليه عمرو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أمير المؤمنين عمر من عمرو ابن العاص: أتاك الغوث، أتاك الغوث، أتاك الغوث، سأرسل إليك مددا أوله عندك وآخره عندي. وأرسل إليه المدد في البر وفي البحر، فكان عمر كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ينحر كل يوم على مائدته 20 جزوراً 20 جملا من إبل أرسل بها عمر. أغيث بمصر وخزائنها كل حاضر وباد من الأرضين. عباد الله، ومن فضائل مصر أنه ولد بها من الأنبياء موسى وهارون ويوشع عليهم السلام، ودخلها من الأنبياء إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام والأصباط، وخرج يوسف لاستقبالهم، خرج يوسف لاستقبالهم، وأرسل الملك معه الأمراء وأكابر الناس لاستقبال نبي الله يعقوب. وقيل إن الملك خرج بنفسه لاستقبالهم وهو الأشبه. قاله ابن كثير رحمه الله: ومن فضائل مصر أنه صاهر أهلها القبط، صاهر أهلها 3 من الأنبياء: إبراهيم تصرى بهاجر عليها السلام وعلى إبراهيم السلام، ويوسف عليه السلام تزوج ببنت صاحب عين شمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى بمارية القبطية. من فضائل مصر أن الله عز وجل ضرب الأمثال في قرآنه الكريم بعدد من أهل مصر، فضرب الله لنا الأمثال بمؤمني آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يقول ابن كثير: المشهور أن الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون، كان قبطياً من آل فرعون وكان يكتم إيمانه، وكان يكتم إيمانه عن أهله القبط، فلم يظهر إلا حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى. عندها أخذت الرجل غضبة لله عز وجل، وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، ولا أعظم من كلمة قيلت عند فرعون، ألا وهي: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ فضرب الله لنا المثل بمؤمن آل فرعون. فاتعظوا عباد الله، وسيروا على ضرب الصالحين، اتعظوا عباد الله وسيروا على ضرب الصالحين، وتمثكوا بدينكم ولا تخشوا في الله لومة لائم. ضرب الله لنا الأمثال بالسحرة المصريين، اسمع، بالسحرة المصريين، المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط، تلك التي ذكرها ربنا في كثير من آياته، منها ما قال الله: فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يقول ابن كثير: كان السحرة جمّاً غفيراً وعدداً كبيراً، قيل كانوا 12,000. اسمع، هذا عدد كبير، قيل كانوا 12,000، وقيل 15,000، وقيل 17,000، وقيل 19,000، ثم قال: والله أعلم بعدتهم. آمن السحرة أجمعين، آمنوا وضربوا الأمثال لمن بعدهم في السبات في قول الحق. إذ قالوا لفرعون لما هددهم بالقتل، إذ قال: لأصلبنكم أجمعين. قالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا الله، آمنوا في حينها، آمن السحرة المصريين على كثرة عددهم في حينها، ولم يفتنوا ولم يرتدوا على أدبارهم، وقالوا لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. موعظة بليغة، حكمة عظيمة، أقوال رائعة، أقوال رائعة. ضرب الله لنا الأمثال ليتعظ الناس، ليتعظ الناس، ليسيروا كما صار الصالحون، ليبتعدوا عن طريق المفسدين. مصر جنات، نعم والله جنات، مصر جنات، احذر أن تخرج من هذه الجنات، احذر أن تنزع الجنات منا. اسمع إلى قول الله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أخرجناهم من جنات وعيون، يعني التي بأرض مصر. قال القرطبي: هي التي بأرض مصر. وقال عبد الله بن عمرو: كانت الجنات تنتشر على جانبي، على حافتي النهر من أسوان إلى رشيد، من أسوان إلى رشيد. أخرجناهم من جنات وعيون، يقول ابن كثير: من النعيم إلى الجحيم. يا الله، من النعيم إلى الجحيم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أي أورث الله مصر لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون. أورث الله مصر وملك الله مصر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون. يقول ابن كثير: وذلك كقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من فضائل مصر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها، وصى بأهلها في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، وفي رواية: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. الحديث أخرجه مسلم. لم يثبت في فضل مصر إلا حديثين صحيحين، هذا الحديث وحديث آخر أيضا تكلم عن الوصية أيضا بأهل مصر: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. يقول حرملة: المعنى أن القبط يذكرون القيراط في كل كلامهم ويطلقون لفظ القيراط، عفواً، قال يطلقون لفظ القيراط على كل عيد ومجمع لهم، يقولون نشهد القيراط. استوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمةً ورحماً. قال ابن كثير معنى ذمةً ورحماً، قال هم أخوال إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، أمه هاجر القبطية، وأخوال إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه مارية القبطية. عباد الله، علينا أن نتمسك بديننا كل التمسك، ففي التمسك بديننا العزة، في التمسك بديننا الرفعة، علينا أن نتمسك بديننا كل التمسك إن أردنا عزة وتمكينا، إن أردنا أن نعيش في أمن وأمان، إن أردنا أن نحول أرضنا إلى جنات كما كانت من قبل. حافظ على أرضك، حافظ على تراب أرضك، على هوائها، على نسيمها. هذه بلاد يحفظها الله عز وجل. في التمسك بالدين، في التمسك بالدين، حفظ للأرض، حفظ للعرض، حفظ للأمن، استجلاب للأمان. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمناً أمانا، سلماً سلاما، وسائر بلاد المسلمين. من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وحد يا رب العالمين صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، واجمع قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.